وقال حدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة لينحر كل منهما بدنة بدنة. هذه قضية انفرد بها مالك رحمه الله عن الأئمة الثلاثة. يقول إذا حج الرجل وامرأته الزوجان معا ولزمهما هدي كانا متمتعين او كانا قارنين، يبقى كل واحد عليه هدي ولا لا؟ طيب لو ان الرجل متمتع والمرأة مفردة يبقى عليهم الاثنين ولا على واحد؟ على مين؟ على الرجل. وكذلك العكس. فمالك يقول الرجل وامرأته لا يشتركان في بدنة واحدة. لو شلت محل بدنة وقلت هديا واحدة تجرب المسألة، لكن نترك هذه في جانب وننتقل الى جزئية ثم نرجع. الهدي والضحية يشتركان في الزمن كلاهما يوم العيد. الضحية تقبل الاشتراك، الرجل يذبح الضحية، يضحي بالكبش او بالشاة ويقول هذا عني وعن اهل بيت، زوجته واولاده وعياله واحفاده، والرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، واحد منهما قال هذا عن محمد وآل بيت محمد، والثاني قال هو هذا عمن لم يضح من أمة محمد. يعني لو واحد ابن حلال يوم العيد كده في المدينة وقال هذا عمن لم يضح من أهل المدينة يسوي خير ولا لا؟ يسوي خير في الجميع، يمكن بعض الناس ما ضحى. فالمبدأ عند الجميع بما فيهم مالك يجوز الاشتراك في الضحية ولا ما يجوز؟ يجوز. ولما كان هدي الحج يشابه الضحية أراد مالك أن ينبه بأن الاشتراك الواقع في الضحية بين الرجل وزوجته وهي أقرب الناس إليه لا يجوز هذا الاشتراك في هدي الحج. ولذا قال زوجته، ما كان يقول اي اثنين، لكن يكون واحد قلت يا اخي الزوجة، الزوجة تشارك في الضحية اذا تشارك في الهدي. لو قال لا يشترك اثنان في هدي يمكن يجي واحد وعارض ويطلب يا اخي والزوجة ما هي بتشترك معه في الضحية ولا لا؟ لكن جاء بالزوجة خاصة ليدل من باب اولى انه لا يشترك اثنان في هدي، ولو متجاورين ولو صديقين ولو اجنبيين. فمبدأ مالك لا يجوز الاشتراك في الهدي. هذه حطوها في كيس نايل وخلوها. ناتي الى الجمهور. الجمهور باتفاق يجوز الاشتراك في الهدي. اي الهدي؟ اذا لم يكن شاة. لان احنا عرفنا ان اقل ما استيسر من هدي ايش؟ شاة. اذا لو اشترك اثنان حتكون نصف شاة. اذا الشاة لا تقبل مشاركة. ما فوق الشاة يقبل. ما فوقها ايش؟ البقرة والبدنة. كم يشتركون فيها؟ الجمهور على سبعة. هناك من يقول لا تسعة. نقول لا عشرة. ولكن الجمهور على ايش؟ السبعة في بدنه. وجاءت روايات مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يشرك بين السبعة، اشتركوا سبعة في بدنه. فهناك نصوص مرفوعة الى الرسول صلى الله عليه وسلم، والنص الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم في حجته اهدى عن نفسه 100 بدنة وعن جميع نسوته بقرة. بقرة واحدة عن نسوته كلهن. بعضهم يقول هذا يجوز عن التسعة. لأن نسوته تسعة كنا حججنا معه. فالبقرة عن تسعة. لكن الجمهور يقولون ومن قال ان التسع من زوجاته كن متمتعات او قارنات؟ لما كنش كان البعض منهم مفردة وليس عليها هدي، وان سبعة فقط منهن كان عليهن الهدي؟ ما يستطيع انسان يجاوب على هذا. اذا نتفق على ان الجمهور قالوا يجوز الاشتراك في الهدي اذا لم يكن شاة بقرة او بدنة، وقدر الاشتراك سبعة اشخاص. اذا مالك في جانب والجمهور فيش في جانب اخر. مالك يجوز الهدي بشاة ولا لا؟ ها؟ يجوز. اذا لا يلزم بدنا بدنا كما في النص هنا، لكنه ياخذ بالاكمل. يعني لو ان الزوج اهدى بدنا يهدي للزوجة ايضا بدنا ولا يشاركها معه، ليكون هدي كل منهما كاملا لشخصه اكمل لحجه، لانه اراق الدم باسمه دون مشارك. واذا جئنا لهذه الناحية يبقى افضل ولا لا؟ افضل، لكن لا يمنع ان ينفرد كل منهما بشات. اذا قارب الجمهور ولا ابتعد؟ قارب. ناتي لقضية المشاركة. للعلماء بحث في نوعية الاشتراك. اولا مالك يقول لا اشتراك، الشافعي واحمد يقولون الاشتراك مطلقا. معنى مطلقا لو كان خمسة سبعة اشخاص في سيارة وبخيمة واحد، اثنين مفردين وخمسة قارنين، يبقى الهدي على من؟ على خمس. البدنة بسبعة آلاف بسبعمية. الخمسة قالوا الاثنين دول ما شاركوا معنا، لو احنا عايزين نشتري شاة نذبحها وناكلها احنا ما علينا هدي، ونبغى نشتري لحم قال تعال احنا خمسة علينا ايه خمسة اسباع، وعندنا سبعين زايدة نبيعها عليكم، او عندنا سبعين اشتركوا معنا فيها، يبقى الاثنين لهما سبعان، سبع لحم ولا قربة؟ ها؟ اذا اشترك مع اصحاب الهدي اصحاب لحم واكل، يجوز ولا ما يجوز؟ واحد هز لي راسه. احنا اولا عايزين تقسيم الثلاثي عشان يسهل علينا. مالك قال ايش؟ ما في اشتراك. يقابل مالك على الخط المنعكس من يجوز الاشتراك حتى ولو كان بسهم لحم، ولو كان بايش؟ مشتركين للحم والاكل. هذا قول الشافعي ومن وافق. ابو حنيفة رحمه الله يقول لا يجوز الاشتراك الا للمتقربين اي الهدي. فاذا كان هؤلاء السبعة وعند ابي حنيفة يقول لهم لا ما يجوز، اما تقتصروا انتوا الخمسة ولا تكون باسمكم السبعة ويأخذون اي قسمهم منها، لا، او تجيبوا اثنين مثلكم وتنحر على انها كلها هدي، لان لا ننحرها على ان خمسة اسبعها هدي وسبعين لحم، نية الذبح واحدة ولا لا؟ فابو حنيفة رحمه الله يقول نية ذبحها للهدي ولا للاكل ولا للهدي والاكل؟ اما للهدي مرة والا للاكل مرة. واما ان تجمع في نية ذبح اراقة دم واحد لهدي عبادة ولاكل يقول لك لا. ايش رايكم بقى دهين؟ ها؟ يبقى مالك يقول ايش؟ ما في اشتراك. الشافعي ومن وافقه يقول ايش؟ اشتراك مطلقا. ابو حنيفة رحمه الله يقول ايش؟ اشتراك بشرط اتحاد المشتركين. اتحاد المشترك مو اتحاد رياضي. اتحاد نوعية المشتركين ان يكونوا جميعا ايش؟ مشتركين بنية القربة. وعلى هذا اية ارجح عندكم الان؟ اظن ابو حنيفة احسن هذا الان. ها؟ والحمد لله. اذا قضية الاشتراك تنتهي بهذا التفصيل، والجمهور على جواز الاشتراك الى سبعة في الواحدة البقرة او البدنة، والأولى كما اشترط الإمام أبو حنيفة رحمه الله بأن يكون المشتركون من أهل القربة. والله.